كانت البلاد المتصدره وكان العالم الاول مش البلاد الاسلاميه وقتئذ او وقت ذاك بقى الامه الاسلاميه ما كانتش العالم الثالث ولا العالم الرابع ولم يكونوا متخلفين ولم يكونوا دول ناميه او دول نايمه وانما كانوا الدوله الايه الاولى في العالم العالم الاول دلوقتي انت بتقول العالم الاول على امريكا كان وقت ذلك المسلمون هم العالم الايه الاول كانوا هم الدوله المتحضره الاولى في العالم فالمهم انه يقول ان هذه العقيده هي التي شهدت بها الفطره السليمه التي لم تغير بالشبهات والشكوك والاراء الباطله يقول وقد افترق الناس في مساله الكلام على 9 اقوال هذا الكلام مقول تقريبا بالنص من المجلد الثاني من كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه المسمى بمنهاج السنه النبويه في نقد عقائد الشيعه القدريه يعني تقريبا الكلام ده منقول بالنص كلام شيخ الاسلام بالنص 9 اقوال التي سيذكرها الامام الشيخ قال افترق الناس في مسألة الكلام على 9 اقوال بالطبع هناك من هذه الاقوال 9 اقوال ماتت بموت اصحابها لكن الاقوال التي بقيت كما تعلمون مذهب اهل الحق اللي هو اهل السنة والجماعة وده ما يموتش ابدا مش كده ولا لا لان هؤلاء الحجة على الناس جميعا الى قيام الساعة ثم الذي بقي مذهب المعتزلة والمعتزلة بقي مذهبه في هذا الأمر لماذا؟ لأن الذين حملوا مذهب الاعتزال هم الشيعة الشيعة بعد ما كانوا مشرفة ومجسمة ووجدوا نفورا من التشبيه والتجسيم في الأمة الإسلامية هم يلبسون لكل حال لبوسها عاملين زي الكربات فهم في الأصل كانوا مشبهين مجسمين الشيعة الأوائل فكانوا مجسمين ومشبهين قد يسأل السائل لماذا؟ لأن التشيع نشأ في بيئة يهودية واليهود هم أئمة الضلال في التشبيه والتجسيم وانظروا إلى كتبه أصبح العهد القديم تجدوا كتابه صافحا من حديث عن التشبيه والتجسيم والتمثيل بحيث إن قارئ أصفار العهد القديم يجد أن الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرة صفاته كصفات البشر مش كده ولا لا كل الصفات مش كمان صفات الكمال لا صفات النقص حتى بيندم وبينسى إلى آخر ما ورد ذكره فيما يسمى بأصفار العهد القديم المهم أنهم كانوا في الأول مجسمة مشبهة لأنهم التشيع نشأ في بيئة يهودية ثم لما لفظ وجدوا أن العالم الإسلامي ينفرون من التشبيه والتجسيم لأن أصول القرآن تقول ليس كمثله شيء فالأمة ضد عامة الناس ضد التشبيه والتجسيم فلذلك لما وجدوا أنه في العصر العباسي قد انتصر المذهب الاعتزالي وبدأ حكام الدولة يمتحنون الأئمة فلما وجدوا هذا المذهب هو الذي قد راج ما الذي حدث تبنوا مذهب الايه؟ الاعتزال قد يقول قائل ولما انتصر مذهب أهل السنة والجماعة فلماذا لم ينتقلوا إليه أقول لكم على القول وهل ينتقل المبطل إلى مذهب أهل الحق؟ ما هم لو انتقلوا إلى مذهب أهل الحق لإيه؟ لماتت بدعة التشيع مش كده ولا لا ولكنهم ظلوا على مذهب الاعتزال ولذلك لما يجي بعض الناس يقول لك يا عم انتوا بتدرسوا مذهب الاعتزال وبتقعدوا تتكلموا فيه بدعة الاعتزال ماتت بموت اهلها وماتت بموت اصحابها نقول له كذب لم تمت هذه البدعة بل لا زالت هذه البدعة لها من ينافح عنها ويدعو اليها متمثلة في من؟ في الشيعة الاثناعشرية، واخدين بالكم ولا لا؟ اللي بيقعوا على الناس قاعدين الجماعة أهل الحديث دول والجماعة الذين يدرسون عقيدة السلف ويتكلموا عن مذهب المعتزلة، وأنتم فاكرين نفسكم في عصر ابن تيمية ولا في عصر الإمام أحمد بن حنبل؟ لقد ماتت هذه البدعة،

أما الكلام الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مخلوق، لأن المعاني لا تنفك عن ذات الله تعالى. أما القرآن الملفوظ به فده من كلام إما محمد وإما من كلام مين؟ جبريل عليه السلام، ثم استدل بقوله تعالى إنه إيه؟ لقول رسول كريم. واخدين بالكم ولا لا؟ لقول رسول كريم. ويبقوا وافقوا المعتدلة في النصف الثاني، وبهذا يكونون قد وافقوا مين في النصف الثاني برضو؟ وافقوا مين؟ الوليد بن المغيرة الذي قال إن هو إلا قول الإيه؟ البشر. يبقى وقعوا فيما وقع فيه من نعى الله عليهم في القرآن الكريم وذنهم بأنهم قالوا من القرآن قول البشر. طبعا الفرق بين كلام ابن كلاب وبين كلام الأشعار، من الأشعار ما قال ليس حكاية عن كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، وهذه مسألة فيها شيء من التفلسف، إذ المحاكاة عين المحكي، لكن العبارة يعني بيقول كلام يعبر به كترجمة. واخدين بالكم ولا؟ ولذلك جاء على القول الثالث وقال إنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وطبعا لما يعبر بقرآن والتوراة بعبرية هيبقى الكلام إيه ده؟ إيه؟ مخلوق. واخدين بالكم؟ لكن الصفة الأزلية اللي هو الكلام النفسي ده هو الصفة اللي بيثبتوها لله تعالى. قال وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. طبعا الكلام ده هيبسط في كلام الشارع ونرد عليه، بس احنا بنحاول ان احنا ايه عشان ما نبقاش بنقرأ كلام ما احناش فاهمينه. ورابعها قول الراوي انه حروف واصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من اهل الكلام ومن اهل الحديث. جاءت طائفة اخرى وقالوا لا، احنا هنقول ان صفة الكلام عند الله عز وجل لا تتعلق بمشيئته. واخدين بالكم ولا لا؟ وانما صفة الكلام كما يقول الكلابية والاشاعرة اللي هي الحديث النفسي والكلام الايه؟ النفس اللي هي الصفة الازلية. لا كمان ده القرآن نفسه ازلي. قالوا طب لما يبقى القرآن ازلي، خذوا بالكم ده ربنا بيقول ما يأتيه من ذكر من ربه مين؟ محدث. بعدين على ازاي يكون ازلي لما الالف واللام هتقول برضه الترتيب دليل الايه؟ الحدوث. واخدين بالكم ولا لا؟ الترتيب طبعا الحدوث شيء والخلق شيء اخر. اهل السنه والجماعه كانوا فاهمين عندهم ايه؟ مساله الحدوث شيء اخر، يعني ربنا لما يرضى بالان ولما يرضى الان ولما يرحم الان، هذا الكلام اللي بنقوله حادث ولا ازلي؟ حادث ولكنه غير مخلوق. الحدوث ليس ايه يساوي، لكن واحنا عندنا كما ذكرنا هذا سابقا ان كلمه حادث تساوي ايه؟ مخلوق، لان كل حادث عندهم مخلوق، لكن عند اهل الحق وهذا يوافق المعقول والمنقول ان ليس كل حادث ايه؟ مخلوقا، مش كده ولا لا؟ وربنا لما يرحم الان رحمك الان او يكلمك الان او يغضب الان، ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى الغضب ده حادث ولا ازلي؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هل الغضب ده مخلوق؟ لا، لانه صفه من صفات الله عز وجل. انا بقول الكلام ده عشان نتصدق، عشان يبين ان اهل السنه والجماعه مذهبهم هو الحق والموافق للايه؟ للعقل والنقل والفطره. طيب لما تيجي انت بقى هنا وتقول هذا المذهب الرابع اللي قال حروف واصوات ازليه، قال لهم القران ازلي. قال له طب ازلي ازاي لما القران مرتب؟ يعني لما يقول الحمد لله لازم تكون اللام بعد الالف والحاء بعد اللام والميم بعد الدال. الازلي ملوش بدايه، فطالما رتبت يبقى خرجت عن الايه؟ عن الازليه الى الحدوث. صح ولا غلط؟ كلام واضح ولا صعب؟ ولا ننقل على اللي بعده؟ طالما رتبت يبقى ايه؟ يبقى ده دليل على يبقى خرجت عن الازليه، يبقى الكلام حادث. فهو هنا بيقول حروف واصوات ازليه

شديدا، فله اقوال متعدده في مساله الكلام. هو اللي قال في الاخر نهايه اقدام العقول عقال وغايه سعي العالمين ضلال، في نهايه حياته، لان المساله عنده الرجل كان صاحب عقل ذكي جدا، فاضطرب في هذه المسائل وقال اقوالا متعارضه ومتناقضه. حتى القول ده نقده ائمه الاشعريه، يعني من صار على نهج الاشعريه نقض الرازي في هذا القول، لانه بيقول ايه؟ ان كلام الله يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته، اللي بيحدثه بعلمه وبارادته، يعني ارادته وعلمه، اراد وعلم انه سوف يصيب فلانا، اراد وعلم انه سوف يعاقب فلانا في اداه النهج، ارادته وعلمه بانه سيصيب فلانا، يصيبه يعني يعطيه ثوابا، ده الامر، وارادته وعلمه بانه سيعذب فلانا، ده ايه النهج؟ رد عليه وقالوا له ابدا، ده هذا الكلام اللي بتقوله اثر الامر وده اثر النهج. واخدين بالكم ولا لا؟ لان كونك تقول يريده ويعلم انه يصيب، هذا من اثر انه امره، وارادته وعلمه بانه سيعاقب، ده ايه؟ اثر من اثار نهيه. ده اللي قالوا الكلام ده مش احنا، اللي قال الكلام ده مين؟ الاشاعره. فردوا عليه وكفونا مؤنه الرد عليه، وان كان شيخ الاسلام ابن تيميه بالطبع يعني له ايه؟ ردود على هذا الفحل، ردودا عظيمه في هذا الشأن تكتب بماء العينين. القول التابع ان كلامه كلام الله عز وجل يعني يتضمن معنى قائما بذاته، وهو ما خلقه في غيره. قد يقول قائل طب ما هو ده نفس الكلام اللي كانوا قالوا المعتزله انه يتضمن معنى، يقول لهم لا، ده معنى قائم بذاته، يعني كلامه هو ما خلقه في غيره، لكنه يتضمن ما في نفسه، يعني يخلقه فيصبح الكلام قائم بذاته، الكلام هو اللي يقوم بذاته، فيخلق الكلام في الهواء. وهذا كلام ينسب الى من؟ قول ابي منصور الماتريدي، وهو من الاحناف. ولذلك في هذه العقيده ابن ابي العز يطيل النفس في النقل عن الامام العظيم ابي حنيفه النعمان، ليبرئ ابي حنيفه من ماذا؟ ليبرئ ابا حنيفه من ماذا؟ مما نسبه ابو منصور الماتريدي، وليبين ان مذهب الامام ابي حنيفه هو مذهب احمد، هو مذهب الشافعي، هو مذهب مالك. ولذلك نقول ان الاربعه الائمه وغيرهم من الائمه لا يقولون باقوال اهل البدعه. اوعاكم تتصوروا لما نيجي نقول في مذاهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب ابن حنبل ومذهب ابي حنيفه، ان احنا هنا في العقيده بنتكلم في مذاهب، لا، اهل الشافعي سنه، ابن حنبل سنه، مالك سنه، دي مذاهب في الايه؟ في الفقه، في الفروع، لكن العقيده هؤلاء ائمتها، واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك لما ابو منصور الماتريدي، وهذا في الفقه ينسب لمذهب الاحناف وامام من ائمه الاحناف، لكن في الاصول وفي العقائد اصول الدين لم يكن على مذهب ايه؟ ابي حنيفه. ولذلك لما جاء بعض الشراح شرحوا عقيده الامام الطحاوي شرحوها شرحا ماتريديا، بيرد عليه هنا ابن ابي العز، واطال النفس في الرد عن في النقل عن مين؟ عن الامام ابي حنيفه، ليبين ان الامام ابي حنيفه كان على مذهب من؟ مذهب اهل السنه والجماعه في هذا الامر. فده كلام ابو منصور الماتريدي. ثامنها القول الثامن ان الكلام مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات، وهذا قول ابي المعالي اللي هو ايه؟ الجويني ومن تبعه. الكلام ده بقى كلام عشان يعني علشان نفهمه لابد ان احنا نسال سؤال. الكلام يا اخوانا، هل الكلام هل هو الالفاظ ولا الكلام هو المعنى اللي في النفس؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هذا تحدث باسلوب اصولي فجعل لكلمة الكلام لفظ مشترك. يعني ايه مشترك يا اخوانا؟ عارفين عن ايه اللفظ المشترك عند اصول الفقه؟ اللفظ المشترك اللي هو الايه؟ ها؟ قول. اللفظ واحد

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه. ليه قال اتخذوه؟ كأن بيعاتبك وبيرد على التعذب بتاعك، فكأن قائل أنا هل معقول حد يتخذ عجلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. خلي بالكم، شوف موقع الجملة، اتخذوه وكانوا ظالمين، عشان تتذوقها. شوف موقع الجملة دي جزاء. فهنا بيقول ايه؟ فكان عباد العجل مع كفرهم اعرف بالله من المعتزلة. فإن لو لم يقولوا لموسى، لو كان بقى موجود ابو زيد العلاق ولا النظار ولا الجاحظ ولا ابن ابي دؤاد، كانوا ردوا على سيدنا موسى وقال له ايه؟ طب ما ربنا ما بيتكلمش، لانه ايه؟ ملاخره من الحوادث فاوحاده. كان ساعتها موسى اداهم بالجبل، مش كده ولا لا؟ فشوف هنا بيقول ايه؟ قال فكان عباد العجل مع كفرهم اعرف بالله من المعتزله، فانهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم ايضا. ما يدروش يقولوا اغلبكم، لان كان اليهود كانوا اعلم بالله من هؤلاء المعتزلة الذين فحشوا. وقال تعالى عن العجل ايضا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يبقى لما بيرجع عنهم هذه الصفات فدل ذلك على اثبات المين للاله الذي يستحق الايه؟ الألوهية على خلقه سبحانه. قال فعلم ان نفي رجع القول، رجع القول يعني ايه؟ الا يرجع اليهم قولا. فعلم ان نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل على عدم ألوهية العلم. شوف ائمتنا يا اخوانا، شوف استدلال الائمة. وغاية شبهتهم انهم يقولون، غاية الشبهة يعني احد، يعني ايه غاية الشبهة؟ اقصى حاجة يقدروا جسلهم منها بشبهة. انهم يقولون يلزم منه التشبيه والتكثير. بيتكلم فالبشر بيتكلموا، يبقى ربنا هنا وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. شبهتموه بقدرهم والله. طب ما برضه نفس الكلام بتثبته لله صفة الوجود. طب ما صفة الوجود يتفق يا كل الخلق الموجودين قدام منك دول يتصفون بصفة الوجود. اقول لك لا، وجود يليق بالله. نقول لهم كلام يليق بالله. نقول هل تقولون ان الله له حياة؟ ايوه حي. نقول لهم وكذلك الاحياء لهم حياة وهو يقول سميع بصير والخلق سهل. فكان ان يقول في سورة الانسان فجعلناه ايه؟ سميع بصير. ذا الانسان وربنا السميع، ولذلك قال ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر السمع والبصر لان الصفتين دول بالذات يتصف بهم بالانسان بس، ده سائر الحيوانات تتصف بهذه الصفات. يبقى علشان يبين لك ما جابش الصفات لا توجد الا في بعض الصفات في كله، عشان تقول الله يقول لك حط في دماغك سمعي ليس كسمع المخلوقات وبصر ليس كبصر المخلوقات. شوف علشان يجيب اللفظين دول بالذات مع قوله ايه في آية الايه؟ في آية الايه؟ التنزيه العظمى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى سمعه وبصره ما فيش تتمسك، وتقول انا انزهه فانفي عنه الصفات حتى لا اشبهه بخلقه. لك اوعى ايه؟ ده سميع وبصير. يجي واحد يقول ايه؟ سمعوه كسمع المخلوقات وبصروه كبصر. يقول له اخسر، فانه قال قبلها ليس كمثله شيء. شفت دقه القران واعجاز القران وتدقيقه. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاكم فيلسوفا، والآتي رد على كل الضوار. من يستطيع كبشر ده ولا المجامع تجتمع فتأتي بكلام في رد على كل الطوائف التي سبقت وجود محمد صلى الله عليه وسلم والطوائف التي ستأتي من بعده صلى الله عليه وسلم. قال وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى، إذا قلنا إذا بعدها أنه ولا إنه؟ إنه. تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهته. انتوا بتقولوا يلزم منها التنبيه والتكفير، نقول لهم لا، يتكلم كما يليق بجلاله انتفت الشبهة. ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم، أو يعني نحن نعقل في الأذهان معنى كل مشترك مجمل، لكنه إذا خرج إلى الوجود كان كل إيه؟ كما يليق به. أهو مش إحنا قلنا قبل كده في الأمثال، قلنا مثلا كلمة رأس لما يوصف بها الإنسان نقول رأس إنسان، ونيجي نقول رأس جمل اختلفت، نقول رأس جبل، نقول رأس المال، اختلفت الكلمة باختلاف المضاف إليه ولا لأ؟ اختلافات لا مثيل لها، صح ولا لأ؟ مش كده ولا لأ؟ يبقى لما تيجي تقول بقى إيه؟ كلام البشر، كلام الملائكة، كلام الخالق سبحانه، فيضرب لهم نفس المثل يقول لهم طب تعالى ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. أصل بقولوا الكلام يلزم منه اللي يتكلم بصوت، فلما يتكلم بصوت يبقى في لهاب، في لسان، في حنجرة، في مش كده ولا إيه؟ مش شبه صوت. طب ما ربنا بيقول يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض اتكلمت، هتتكلم بقى ساعتها عربي ولا تتكلم ايه؟ واخد بالك ولا لا؟ وتيجي طب الأرض لما تتكلم يبقى ليها بوق ويا لسان تتكلم، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. طب ده هنا برضه نفس الكلام بيقول وتكلمنا أيديهم. الإيد هتتكلم مش ببوق، هتتكلم مش كده ولا لا؟ وتشهد أرجلهم يقول فنحن نؤمن أنها تكلم، يعني تتكلم، ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا يعني كذلك قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. يبقى الجلد هيتكلم، مش هيتكلم بقى الإنسان، هيتكلم بكيفية لا يعلمها إلا خالقها سبحانه، والأرض تتكلم بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه. فكيف يقدر بعد الثانية هنا يقول فكيف يتكلم الله؟ والإخفاء الله يتكلم كلاما يليق به سبحانه، مش كده؟ كما أن لله حياة تليق به فإن لله كلام. والكلام ده حقائق لا نستطيع نحن ولا الخلق جميعا ان نتصور. كنت ضربت مثل سهل جدا وبيوضح المساله دي بغنى الله، فاكرين المثال ده؟ قلت ان الغنى ده مثال هيبقى موضح لك المساله تماما. يقال فلان غني، القران قال كده، قال من كان غنيا فليستعفف. يبقى في غني، في غني ولا مفيش؟ والقران اثبت ان في اغنياء، مش كده ولا لا؟ طيب وربنا اسمه ربه وربك ايه؟ الغني، الغني، غني حميد. ما معنى الغني في الإنسان ومعنى الغني بالنسبة لله؟ حبايبي غناك أنت يقال غني بي كذا، غني بي بالباب، غني بي كذا، غناك بكذا يعني فقرك إليه. فلما يقال فلان غني بالمال يبقى فقير إلى المال، غني بالمنصب يبقى فقير إلى المنصب، غني بالكرسي يبقى فقير الى الكرسي لو زال الكرسي يقع، مش كده ولا لا؟ المؤمن بيقال عليه غني بايه؟ بالله، يبقى فقير الى الله، صح؟ والانسان مستحيل يكون غني من كل وجه، بل انت تقدر تستغني، لان الغنى الاستغناء، وبقدر استغنائك عن الشيء يكون غناك الحقيقي. فانت غني بي بي بي بكذا كذا كذا كذا، يبقى فقير الى الى الى الى الى، يبقى انت ما انتش غني. غناك هو الفقر، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك كلما كان الانسان مستغنيا عن ما تقدرش تستغني عن كل شيء، تقدر تستغنى عن الناس استغناء كامل؟ ما تقدرش. تستغنى عن المد، تستغنى عن الاكل، تستغنى عن الشرب، ما تقدرش. ولذلك انت فقير فقرا ذاتيا. الفقر صفه ذاتيه فيه وفيه وفيه وفي كل الخلق، لكن ربنا الغنى فيه صفه ايه؟ ذاتيه مش فقر. ولذلك يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طب أنت غني بيه تساوي فقير إلى غني بيه تعملها معادلة، معادلة رياضية، غني بي كذا تساوي فقير إلى كذا، صح؟ ويؤدي ربنا غني بإيه؟ تقدر تقول غني بالسماء؟ لا طبعا، بالسماء فقيرة إليه، يبقى غني بيها ليه؟ لأن فقير بي تساوي فقير، غني بي تساوي فقير إلى ربنا. لو قال عقله غني بأي شيء إلا بشيء واحد بس، بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ليس غنيا بشيء خارجا عنه، بل إلا العرش. البركة الغني بالعرش، ما العرش هو اللي في حاجة إلى الله، الله غني عنه. خد بالك بقى، يبقى أنت غني فيه، هو غني إيه؟ عنه. الله غني عن العالمين، حتى العرش الذي استوى عليه، هل ربنا غني به؟ لا، الله غني عن العرش، بل العرش وحملة العرش في فقر ذاتي إلى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش، والذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته هو الله الغني سبحانه. شفت لما اتكلمت عن صفته غنى بينت أنه غني عن كل شيء وأنت فقير إلى كل شيء. فهمت بقى قضية الغنى أيضا؟ يبقى على هذا المثال تستطيع ان تتصور صفات الله عز وجل. يبقى صفات الله تبارك وتعالى ها ليس كمثله شيء من كل وجه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى حياته، ولذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت، فحياته لم تطبق بعدم ولم يلحقها عدم، اما انت فايه؟ حياه بين عدمين، صح ولا لا؟ كنت قبل ذلك ايه؟ لا شيء، لم يكن شيئا مذكورا، بعد كده هتموت. ومع ذلك حتى لو خلد الانسان وسيخلد هذا الخلود، الخلود خلد في الجنه او خلد في النار والعياذ بالله، في نهايه الكلام ده؟ لا مفيش. يقول ولكن هذا الكلام اهل الجنه في الجنه خالدين فيها ابدا، واهل النار خالدين فيها ابدا. هذا الخلود هل هو خلود ذاتي؟ لا، أن الله هو الذي حكم عليه بالخلود، ولو شاء يحكم عليه بالعدم لحكم، وهذا هو السر في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. في بعض الناس يقول لك يعني إلا ما شاء ربك، نقول حتى يبين للناس أن هذا الخلود في الجنة أو في النار ليس خلودا إيه؟ ذاتيا، يعني مش معنى أنه خلده خلاص في الجنة أو في النار خلاص لا يستطيع الله عز وجل ان يعتمه، لا، الخلود ده لان الله شاءه، ولو لم يشاء ها يبقى الامر الا ما شاء الله، عشان يبين ان كل في قبضه الايه؟ المشيئه الالهيه. واخدين بالكم ولا ايه؟ يبقى هنا يقول الامام رحمه الله عليه وكذلك تسبيح الحصى والطعام، الحصى والطعام فتح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ شعيب القرناوط علق على ذلك تحت في الهامش وقال اخرج البخاري في صحيحه حديث رقم 3579 عن ابن مسعود قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، اي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الحديث في المسند والترمذي والدارمي. قال وحيما ده تسبيح الطعام، وأما تسبيح الحصى فقد أخرجه البزار في خبر مطول وذكره، ولكنه ذكر يعني أنه ورد بأسانيد فيها ضعفاء، ولكنه قال في آخر التخريج الطويل فيتقوى الحديث إن شاء الله بهذه الطرق، وانظر مجمع الزواهد عبد الحافظ الهيثمي. يبقى معنى كده إن حديث الحصى تسبيح الطعام موجود في البخاري، وتسبيح الحصى موجود في مسند البزار والبيهقي وفي الدلائل، كتاب البيهقي في الدلائل وغيرهما، ولكنه بأسانيد فيها ضعفاء، ولكن الشيخ شعيب القرناوط رحمه الله يعني حفظه الله يقول ان الحديث يتقوى بهذه الطرق، ولم نطلع على كلام الشيخ الألباني في هذا الحديث، لم اطلع يعني الظروف ما سمحتش باني يعني اقرا كلام الشيخ الالباني في تخريج هذا الحديث. نعم صححه الشيخ الالباني جزاكم الله خير.

كلام ايه بيغنهم فيه، واخدي بالكم ولا لا؟ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص اعدائه بانه لا يكلمهم فائدة اصلا. بعد ذلك يقول: وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنة، وساق فيه عدة احاديث، فافضل نعيم اهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه له. فانكار ذلك انكار لروح الجنة واعلى نعيمها وافضله الذي ما طابت لاهلها الا به. واما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، هذا الكلام بقى نتكلم عنه في اللقاء القادم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. أخونا بيقول لي: دلني على طبعة جيدة لكتاب سير أعلام النبلاء والبداية والنهاية على ألا تكون باردة تماما. أنا لا أعرف لسير أعلام النبلاء غير هي تحقيق الأرناؤوط اللي هي الرسالة، ودي غالية مفيش غيرها يعني، مش كده؟ في غيرها؟ إيه؟ في التوفيقية؟ مصورينها؟ هي؟ هتلاقي هي برضه. والبداية والنهاية يعني في طبعات كثيرة للبداية والنهاية. أخونا بيقول لي: أخ يريد أن يتزوج من أخت رضع أخوه معها. طب ما أنا عايز أعرف رضع أخوه معاها، يعني أخوه رضع عند أمها ولا هي اللي رضعت عند أمه؟ إن كان أخوه رضع عند أمها فأخوه هو اللي يقرب عليها وعلى أخواتها، لكن هو ملوش علاقة بالموضوع، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني واحد دلوقتي عاوز يتجوز بنت، البنت دي أخوه هو رضع عند أمها، لما رضع عند أمها من أمها يبقى هو أخوه في الرضاعة، أخوه هو في الرضاعة بس، يحرم عليها وعلى أخواتها وعلى أقاربها، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ملناش دعوة بقى إيه أخوه، لكن هو يتجوز أخته، واخدين بالكم ولا لأ؟ هو يتجوز إيه؟ البنت دي لا شيء فيها، واخدين بالكم؟ لكن لو هي اللي جت رضعت من أمه يبقى هي اصبحت هو اخته هو وامه امها في الرضاعه. عرفتم الفرق بين الاثنين؟ كلام صعب. هل يجوز قول كلام الله كلام قديم؟ فان القديم هناك اقدم منه. لا، احنا لما بنتكلم في علم العقيده ونقول قديم لا اقصد بالقديم الايه؟ الازلي، مش قديم بمعنى الاصطلاح اللي عند الناس. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم اما قال في دعاء المسجد قال ايه؟ وسلطانك القديم، يقصد بسلطانك القديم ان في سلطان اقدم منه ولا الازلي؟ الازل الذي ليس له ايه؟ بدايه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.